إن رضوا إلا عساهم ما رضوا ما لنا إلا حقوق إسلامنا وانحكوا وانهاجموا وانهددوا ما تركنا لو هلكنا ديننا ما نساوم بالمبادئ لو بغوا لو نموت كتابنا دستورنا بيعت برقابنا جد وبو لو نموت كتابنا دستورنا بيعت برقابنا جد وبو نفتدي بيعتنا برواحنا عساهم ما رضوا ما لنا إلا حقوق إسلامنا وانحكوا وانهاجموا وانهددوا ما تركنا لو هلكنا ديننا خابرين القصد لو ما صرحوا قصدهم نشر الرذيلة بيننا ليه نقبل كل شيء صدروا ليه نخسر لأجلهم شيماتنا ليه نقبل كل كذب روجوا ليه نترك لأجلهم عاداتنا ليتهم بحقوقهم ما بشروا ليه نترك لأجلهم عاداتنا ليتهم بحقوقهم ما بشروا ليت بعض ربيعنا ما باعنا إن رضوا إلا عساهم ما رضوا ما لنا إلا حقوق إسلامنا وانحكوا وانهاجموا وانهددوا وتركنا لو هلكنا ديننا يا للأسف معهم عريب هرولوا واشتروا فسادهم بأخلاقنا أجمعوا على الفساد وصوتوا زوجوا المثلين بحقوق الخنا يا شهود الناس عنا خبروا شرعنا الإسلام والله ربنا لا ولا ولا ولا لو كثروا شرعنا الإسلام والله ربنا لا ولا ولا ولا لو كثروا غير شرع الله فلا شرع لنا إن رضوا إلا عساهم ما رضوا ما لنا إلا حقوق إسلامنا وانحكوا وانهاجموا وانهاجموا